ثم قال رحمه الله: ونهى أن ينقر الرجل في صلاته كنقر الديك، والمراد بذلك الخفة في السجود وعدم الطمأنينة فيها. ومثله أن يسجد قبل أن يرفع رأسه من الركوع. أراد بهذا أيضا الطمأنينة، لا كما حش المحشي عليه بحديث أنس: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانقيام ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإن هذا الحديث غير وارد هنا. وإنما قوله رحمه الله: وأن يسجد قبل أن يرفع رأسه من الركوع، يعني به الاعتدال قائما، فهذا التهميش غير صحيح، غير في غير محله. تهميش رقم 89 هذا في غير محله. وأراد بالمسألتين جميعا الرد على أهل الرأي، ومتأخر المالكية أيضا لحقوهم في أن الطمأنينة عندهم ليست بركن، وهذا قول ضعيف وصادم لصريح وصحيح الأدلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأحناف فقيل فيهم: وما أدراك ما الأحناف؟ أصحاب فقه ورأي ونقر للصلاة كنقر الديكة. فهذا هو المراد، أنهم لا يطمئنون في صلاتهم. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 3: نقر كنقر الديك، وإقعاء كإقعاء الثعلب، ويروى كإقعاء الكلب، ويروى كإقعاء القرد، والتفات كالتفات الثعلب. رواه أحمد وأبو يعلى والطيالسي وأبو يعلى في مسانيدهم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقر الرجل صلاته كنقر الديك، يعني خفة واستعجالا لا طمأنينة فيها. وهكذا أن يسجد قبل أن يرفع رأسه ويعتدل قائما من الركوع، وهذا فيه رد على أهل الرأي أيضا كما قلنا. وأراد بذلك المصنف الإشارة إلى الحديث الوارد في الطمأنينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد ذلك، نعني الاعتدال قياما بعد الرفع من الركوع، كما جاء ذلك في حديث المسيء صلاته المتفق عليه. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم له: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ففي كل هذه الحالات أمره بالاطمئنان، فلا ينقر صلاته في حال السجود كنقر الديك، لأن هذا مناف لقوله صلى الله عليه وسلم: اسجد حتى تطمئن ساجدا. ونقر الديك لا طمأنينة فيه، نقر بسرعة. وهكذا الركوع حتى تطمئن راكعا، ومثله الرفع من السجود حتى تعتدل قائما، كما جاء ذلك في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه من الركوع. لا تجزئ، فصرح بعدم الإجزاء. لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه من الركوع. خرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وجاء أيضا: لا صلاة لمن لم يقم صلبه من الركوع. فالمراد بالصلاة المنفية هنا الصحة، أي لا صلاة صحيحة لمن لم يقم صلبه من الركوع. فإن قالوا هذا محمول على الكراهة والمراد به التمام، قلنا يرده حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه الذي فيه: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه من الركوع. وجاء في البخاري عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي لا يتم الركوع، لا يطمئن في صلاته، فقال له: لم تصلي، ولو مت على هذا لمت على غير الفطرة، لمت على غير الفطرة. فدل ذلك على أن قوله لا صلاة يعني مجزئة صحيحة، فالصلاة هنا غير صحيحة. وقوله رحمه الله تعالى، نعم، وأن يسجد، وأن يفترش، وأن يسجد، قال وأن يسجد، وأن يفترش، وأن يفترش، قال وأن يفترش ذراعيه في السجود كافتراش الكلب، وأن يقعي كإقعاء القرد. نعم. وأن يرفع رأسه ويضعه قبل الإمام أو يشاركه في فعله. نعم. وقال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ وقال: من رفع أو وضع قبل إمامه فلا صلاة له. قوله: وأن يفترش ذراعيه في السجود كافتراش الكلب، وأن يقعي كإقعاء القرد، هذا ورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي تقدم: نهاني خليلي عن ثلاث، عن نقر كنقر الديك، أو نقرة أيضا كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. خرجه الإمام أحمد والطيالسي وأبو يعلى في مسانيدهم. وفي بعض ألفاظه: وإقعاء كإقعاء القرد بدل الكلب، وإقعاء كإقعاء القرد. والإقعاء أن يلصق الرجل إليتيه بالأرض وينصب قدميه، هذا مكروه في الصلاة لأنه تشبه بحال الحيوانات. وقوله: وأن يرفع رأسه ويضعه قبل الإمام، لحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. حديث أبي هريرة هو حديث متفق عليه: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ولحديث: يا أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، خرجه مسلم في صحيحه: يا أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، خرجه مسلم. فالمأموم له مع الإمام ثلاث حالات: إما المسابقة

احتكاك الذكر، احتكاك الذكر، والحديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح. المرفوع لا يصح الموصول، وورد عن الزهري مرسلا، ومراسيل الزهري أيضا ضعاف. والمراد الاحتكاك بالصلاة، احتكاك الذكر في الصلاة، سواء بيده أو بحكه بين فخذيه أن يضمهما عليه ونحو ذلك، ذلك لأنه مظنة الإفساد للطهارة. وقوله رحمه الله ونهى أن يغسل باطن قدمه بباطن كفه اليمنى مرة بعد مرة، ذهب فيه المصنف رحمه الله إلى الحديث المروي في هذا: إذا توضأ أحدكم فلا يغسل قدميه بيده اليمنى، وهو حديث موضوع لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن عدي في الكامل وبين العلة فيه، فلا يصح في هذا شيء. ولكن العلة في ذلك قال بعض أهل العلم أن المراد بذلك أن النهي هنا لأجل التكريم، فإن اليد اليمنى للأعمال الشريفة، وغسل الرجل باطن القدم باليمنى فيه مباشرة لإزالة الأوساخ والأذى والأقذار أحيانا، وهذا اليد اليمنى ليست له وإنما له اليسرى. وأما الحديث المروي في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح. وقوله رحمه الله وتقليب الحصى فيها وأن يمسح جبهته من التراب قبل أن يسلم، يعني ونهي عن تقليب الحصى فيها في الصلاة، في الصلاة، وهذا قد كرهه عامة أهل العلم. تقليب الحصى كرهه عامة أهل العلم، فجاء عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. خرجه مسلم في صحيحه. فعامة أهل العلم على كراهة مسح الحصى في الصلاة، إلا لضرورة، لحاجة، إن احتاج الإنسان أن يسوي موضعا لسجوده فلا بأس، فقد جاءت الرخصة في ذلك كما جاء عند الشيخين رحمهما الله تعالى من حديث معيقيب رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح، يعني للحصى، وهو يصلي، فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنت فاعلا ولا بد فواحدة، إن كنت لا بد فاعل فواحدة، هكذا تمسح وتسجد. إذا كانت الأرض غير مستوية أو فيها ما تخشاه من الحصى يؤذيك في جبهتك في وجهك، فتمر بيدك هكذا مرة واحدة وتسجد، هكذا تقول به وتسجد عليه. هذا في الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم: إن كنت لابد فاعلا فواحدة، وذلك لأن الاشتغال به من العبث، ولأنه من إغواء الشيطان، يغريك لتعبث في صلاتك فإذا عبثت خرجت عن الخشوع، يغريك الشيطان لتعبث في الصلاة، فإذا عبثت فيها خرجت عن الخشوع. وصلى رجل إلى جنب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وجعل يقلب الحصى وهو في الصلاة، فلما فرغ قال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن تقليب الحصى من الشيطان. رواه عبد الرزاق في مصنفه والنسائي في الكبرى وغيره. فهذا من وسوسة الشيطان لابن آدم ليلهيه بالحصى عن صلاته، فإذا ألهاه بذلك ذهب خشوعه فلا يدري كم صلى، فلأجل ذلك جاء النهي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: وأن يمسح جبهته من التراب قبل أن يصلي، يمسح جبهته من التراب قبل أن يصلي، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته. إن من الجفاء أن يكثر، هذا حديث من؟ حديث أبي هريرة مرفوعة: إن من الجفاء أن يكثر الرجل من مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته. رواه ابن ماجة وهو ضعيف. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من الجفا، ثلاث من الجفا، ومنها ذكر أن يمسح الرجل جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، وهو أيضا حديث ضعيف. فهذه المرفوعات كلها ضعيفة، لكن صح الحديث موقوفا على ابن مسعود. وذلك لأنه أيضا من العبث. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: هذا يشبه العبث، واتفقوا على أن تركه أفضل، ولا شك، لأنه يلهي الإنسان عن صلاته، يلهي الإنسان عن صلاته. وكذلك نحن قفزنا عن التثاؤب والنفخ، قفزنا عن التثاؤب. التثاؤب في الصلاة والنفخ في الصلاة كلاهما مكروه، أما التثاؤب فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التثاؤب في الصلاة من الشيطان، التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. رواه الترمذي، قال: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال رحمه الله عقبه: وقد كره قوم من أهل العلم التثاؤب في الصلاة، كره قوم من أهل العلم التثاؤب في الصلاة. قال رحمه الله: وقال إبراهيم يعني النخعي: إني لأرد التثاؤب بالتنحنح، هكذا يقول حتى يطرد عنه التثاؤب. وأما النفخ في الصلاة فجاء فيه حديث ضعيف، وهو حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من الجفا، وذكر منها النفخ في الصلاة. وهذا الحديث رواه عدد من أئمة الحديث، ورواه البيهقي ثم نقل عن البخاري أنه قال هذا حديث منكر يضطربون فيه، هذا حديث منكر يضطربون فيه، هذا ذكره البيهقي في الكبرى. وقد اختلف العلماء في النفخ في الصلاة كما ذكر ذلك الترمذي رحمه الله تعالى، ذكر الترمذي رحمه الله اختلاف أهل العلم في النفخ في الصلاة، فقال رحمه الله اختلف أهل العلم في النفخ في الصلاة، فقال بعضهم إن نفخ في الصلاة استقبل الصلاة يعني بطلت صلاته واستقبل الصلاة من جديد، فقال قوم إن نفخ في الصلاة استقبل الصلاة يعني بدأها من جديد، والذي تقدم باطل، قال وهو قول الثوري وأهل الكوفة، قول الثوري وأهل الكوفة. وقال بعضهم يكره النفخ في الصلاة وإن نفخ في صلاته، وقال بعضهم يكره النفخ في الصلاة وإن نفخ في صلاته لم تفسد صلاته، وهو قول أحمد وإسحاق، وهو قول أحمد وإسحاق. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عنه عن النفخ في الصلاة فقال إي والله أكرهه شديدا، لكني لا أقول تبطل صلاته لأنه ليس بكلام. سئل أحمد رحمه الله عن النفخ في الصلاة، ينفخ الإنسان هكذا يقول في صلاته مثلا في سجوده ونحوه، فقال أحمد إي والله أكرهه شديدا لكني لا أقول تبطل صلاته لأنه ليس بكلام. وهكذا قال إسحاق بن راهوية رحمهم الله تعالى جميعا. والحاصل أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن النفخ في الصلاة، ورد في أحاديث ضعاف، وثبت عن ابن عباس من الصحابة، والحق أنه مكروه في الصلاة، ليس بمبطل لها لكنه مكروه فيها. نعم، قوله رحمه الله أن يرفع بصره إلى السماء في الصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم، وفي رواية ثم لتعودن ما تعود، وهو محرم، فلا يجوز للمسلم أن يرفع بصره نحو السماء لأن هذا مضاد للخشوع، فإن كان إلى سقف بيت اشتغل بما فيه، وإن كان إلى السماء اشتغل بنجومها أو ما يعرض فيها، فيذهب ذلك بلب صلاته وهو خشوعه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لتخطفن أبصارهم، هذه العقوبة الغليظة تدل على حرمة الفعل، هذه العقوبة الغليظة تدل على حرمة الفعل. وكذا عكسه أيضا أن يغمض الرجل عينيه في السجود، مكروه أن يغمض الرجل عينيه في السجود، وذلك لأن فيه مشابهة لليهود، فإن اليهود يغمضون أعينهم في الصلاة. قال مجاهد رحمه الله تعالى: يكره أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة كما يغمض اليهود. قال البيهقي رحمه الله: روينا عن مجاهد وقتادة أنهما كرها ذلك في الصلاة، وروي فيه حديث مسند وليس بشيء. يقول البيهقي: روي فيه حديث مسند وليس بشيء. والحديث المسند الذي يشير إليه هو حديث أنس رضي الله عنه، يعني مرفوع، هذا المراد بالمسند عند البيهقي المرفوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه. وهذا حديث موضوع خرجه الديلمي في مسند الفردوس، وفيه أبو بكر النقاش، بعضهم كذبه وبعضهم اتهمه. وقوله رحمه الله تعالى: ويقرأ في الركوع، أيضا منهي عن القراءة في الركوع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، خرجه مسلم في صحيحه. وذلك لأن هذه الحال ليست حال قراءة، هذه الحال ليست حال قراءة، بل يصان القرآن عن أن يقرأ وهو في هذه الحال، لا في الركوع ولا في السجود، من باب أولى. وقوله: ويكف شعرا أو ثوبا، ويكف شعرا أو ثوبا، أي وأن يكف وأن يغمض عينيه ويقرأ في الركوع ويكف، كله منصوب بأن المتقدمة. ويكف شعرا أو ثوبا، أي ونهي أن يكف شعرا أو ثوبا، يعني في الصلاة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. متفق على صحته، عندكم حشاه لمسلم فقط وهو قصور، فهو في البخاري برقم 816، متفق على صحته وهو في الصحيحين. كذلك قوله: وعن السدل في الصلاة، أي ونهى عن السدل في الصلاة، مكروهة هذه الحالة، صورة السدل في الصلاة هي إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، يأتي بثوبه على كتفيه ويرسلهما إلى الأسفل، وهكذا يرسل يديه داخله من غير أن يضم أحد طرفيه على الآخر أو يضمهما بين يديه، كما لو صليت بالغترة هذه على عاتقك وأنت عليك إزار فتجعلها على العاتقين، فلا تسدلها فتشغلك، لأنها قد تكون مهيئة للسقوط فتشتغل بها، فحينئذ إما أن تكفها بين يديك وإما أن تضع أحدهما على الآخر. فهذا مكروه، أن يرسل الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه أو أحدهما إلى الآخر، فإن ضم أحدهما إلى الآخر فليس بسدل، أو ضمهما بين يديه فليس بسدل، أما أن يرسل الثوب على كتفيه من غير أن يمسك ببعضه على بعض فإن هذا مكروه، لأن فيه إشغالا للمصلي، فهو خائف عليه دائما أن يقع من على عاتقه. فهذا هو السدل. واشتمال الصم أن يجلل جسده كله بالكساء، يغطيه بالثوب ويدخل يديه داخله لا يخرجهما منه هكذا، وإنما يرسله على جسمه مغطى بالثوب كله، هذا هو اشتمال الصم. وذلك لما فيه من الشغل للإنسان، ولما فيه أيضا من الإعاقة عن الحركة، لو فجأه شيء يريد دفعه لا يستطيع إخراج يده، وربما تكشف لو استعجل في ذلك، فهذا منهي عنه، عن اشتمال الصماء أن يجلل جسده بالثوب، جسمه كله بالثوب لا يخرج يديه منه. وذهب الفقهاء إلى أنه يلتف بالثوب الواحد ويرفعه من جانب، فربما انكشف وبدت عورته، يتجلل بالثوب الواحد يلتف فيه، نعم، ويرفعه من جانب فربما انكشف وبدت عورته منه. حكى ذلك أبو عبيد رحمه الله في غريبه، والأول عند المحدثين والثاني عند الفقهاء. وعلى كل حال هو منهي عنه. وهو مكروه في حال الصلاة. نعم. وأن يصلي محلول الإزار إذا الأزرار. وأن يصلي محلول الأزرار إذا لم يكن على قميصه رداء ومن تحته إزار، وأن يصلي في قميص رقيق ليس تحته غيره. نعم. قوله وأن يصلي محلول الإزار الأزرار، أن يصلي محلول الأزرار يعني يصلي في ثوب، في قميص، نعم، محلول الأزرار وليس تحته إزار، ليس تحته إزار، لأنه يفضي بذلك إلى النظر إلى العورة. أما إذا كان عليه له أزرار فلا بأس ولو لم يكن تحته إزار، وإذا لم يكن له أزرار فلا بأس أن تكون محلولة إذا كان تحته إزار أو محزوما بحزام في وسطه، أو محزوما بحزام في وسطه على الثوب، على القميص، وفي القميص قل بلا إزار معه ولا بد من الزرار، ولو بشوكة أو احتزام عليه ولينهى عن التثام، كذاك عن سدل وعن إسبال، كذا عن الصم من اشتمال. هكذا يا عبد العزيز؟ ها؟ نعم، كذا في النظم. فإذا كان المصلي يصلي في قميص ليس له أزرار نظرنا، فنقول إن كان تحته إزار جاز أن يحل الأزرار، لأنه لا ينظر حينئذ للعورة، لا يفضي لعورته، أو كان تحته سراويل كذلك لا بأس لو فتح الأزرار. أما إذا لم يكن تحته إزار ولم يكن مربوطا على الوسط فإنه لا يصلح ذلك. وذلك لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل أصيد، هذا ما حشاه المحشي، إني رجل أصيد، أصيد صاحب صيد، أفأصلي في القميص الواحد؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وازرره ولو بشوكة، وازرره ولو بشوكة، يعني اجعل له زرارا تزره به ولو بشوكة. كيف الشوكة؟ الشوكة تدخل هذا في هذا ثم تدخل الشوكة فيه وخلاص انتهينا، فتكون شوكة. أو كالدبوس في أوراق المعاملات، تشك هذا في الأسفل ثم تطلعه إلى الأعلى فتشك الأعلى فيه، فيمسك الفتحة هذه فيقفلها فلا تستطيع النظر إلى العورة. فإذا صلى في قميص بلا إزار فلا بد من زرار، وإذا صلى في قميص تحته إزار فلا يجب الأزرار، وإذا صلى في قميص بلا أزرار واحتزم بحزام يفصل بطنه عن أن ينظر إلى عورته فلا بأس بذلك. هذا إذا لم يكن على قميصه رداء ومن تحته إزار، إذا ما كان على القميص رداء يغطيه وما كان تحته إزار. وقد سئل الإمام أحمد عنه فقال بهذا الذي ذكرنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز فيه الصلاة ولو بلا زرار إذا كان ولو بشوكة إذا كان غير بغير إزار تحته، فدل ذلك على أنه إذا كان تحته إزار أو تحته سراويل لا بأس. ولهذا قال فيه في النظم هذا الذي سمعتم، وفي القميص قل بلا وفي القميص لو بلا إزار معه ولا بد من الزرار ولو بشوكة أو احتزام عليه ولينهى عن التثام كذا عن سدل وكذاك عن سدل وعن إسبال كذا عن الصم من اشتمال. هذه الأحكام كلها انتظمها في هذه الثلاثة الأبيات. نعم. قال وأن يصلي في قميص رقيق ليس تحته غيره. نعم، إذا كان القميص رقيقا ليس تحته غيره، والمعنى كما قال الفقهاء أنه إذا كان الرقيق يصف لون البشرة ولون الجلد فإن مثل هذا إذا لم يكن تحته شيء لا تصح الصلاة فيه. إذا كان القميص يصف لون الجلد يطلع أحمر أبيض أصفر يبين فهذا شفاف، لأن العورة ستنكشف حينئذ، وحينئذ فلا تجوز الصلاة فيه. وأما إن كان صفيقا قويا متينا ثخينا ولو لم يكن تحته إزار فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك إذا لم يصف هذه العورة، فإن الثوب الرقيق ولو لبسته واتزرت به فأنت عار في الحقيقة، فهو مثل ثوب الرياء معنويا. نعم، يشف عما تحته، فإذا ارتديت به فإنك عاري لأنه ما هو ثوبك تنكشف. نعم. وقوله وأن يتخطى الناس في الصلاة، يتخطى الناس في الصلاة يعني يتخطى رقابهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، الرجل الذي رآه يتخطى الناس في الجمعة قال له اجلس فقد آذيت وآنيت، فإن في هذا أذية للمصلين، والغالب أن من يتخطى يكون متأخرا، لكن لو كانت هناك فرجة أو مكان في الأمام لم يسده من أمامك جاز لك أن تتخطى، كما ذكر ذلك ابن قدامة وغيره. إذا كان أمام الصفوف فرج فاضية فارغة لم يجلس فيها أحد ولم يسدها هؤلاء، جاز لك أن تخطى، لأنهم قد فرطوا في سد هذه الفرج، فلا عليك أن تمشي إليها لسدها. نعم. قال: وأن يقوم الرجل في الصف الثاني وليس وله في الصف الأول فرجة. نعم. قوله: وأن يقوم الرجل في الصف الثاني وله في الصف الأول فرجة، لماذا؟ لأننا أمرنا بإتمام الصفوف والتراص فيها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أتم الصفوف، فإن تمام الصفوف من إقامة الصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كانوا يتمون الصفوف ويتراصون في الصف. فإتمام الصفوف مأمور به، فلا ينبغي للإنسان أن يقوم في الصف الثاني وله في الصف الأول مكان، فإن الصف الثاني لا ينشأ إلا بعد انتهاء الصف الأول. وأما حديث الفرجة الذي ذكره المحشي عندكم ففي إسناده ضعف: ما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها. فيه ضعف. نعم. قال: وأن يعتمد الرجل على الحائط في الصلاة. نعم، لأنه إذا اعتمد على الحائط ما كان قائما، وإنما هو إيش؟ معتمد لغير حاجة، كأن يصف في طرف الصف في آخر شخص في طرف الصف فيميل على الحائط بكتفه الأيمن أو الأيسر، فهذا إذا مال على الحائط واعتمد عليه خرج عن تسميته قائمة، وإنما يكون حينئذ إيش؟ معتمدا مع قدرته على القيام، مع قدرته على القيام، فهذا مكروه، يكره للرجل ذلك، لأنه يخرج عن حالة القيام إلى حال الاعتماد، فليس هو قائم بنفسه وإنما هو قائم بغيره، فهذا مكروه. والصلاة صحيحة. نعم. وقوله: وأن يصلي. نعم. قال: وأن يصلي الرجل في الحمام ومهاطن الإبل وقارعة الطريق والمقبرة والمجزرة والمزبلة وفوق ظهر بيت الله الحرام. هذه الأماكن: الحمام ومعاطن الإبل، قارعة الطريق والمقبرة والمجزرة والمزبلة وفوق ظهر بيت الله، سبعة أماكن جاء النهي فيها. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وذكره عندكم المحشي. فأما صلاته في الحمام فلأجل ما يحصل فيه من التلوث، وأما معاطن الإبل فقد جاء النص فيه صريحا بالنهي عن الصلاة في معاطن الإبل. أن أصلي في معاطن الإبل؟ قال: لا، صلوات الله وسلامه عليه. قيل: أفي مرابض الغنم؟ قال: نعم. والنهي فيه تعبدي، الله أعلم بالعلة فيه. وأبعد من علل لأجل النجاسات في أبوالها، هذا غير صحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرانيين أباح شرب أبوالها، بل أمر بأن يشرب من ألبان الإبل وأبوالها، فدل على أنها طاهرة. فإذا الصلاة في معاطن الإبل النهي عنه تعبدي، الله أعلم بالعلة فيه، وعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا. وأما مرابض الغنم فيجوز الصلاة فيها. وقارعة الطريق الممر، وذلك لمرور الناس فيه فيذهب الخشوع، ولرمي القاذورات والنجاسات أحيانا فيه، فلا يصلح أن يكون مصلى. وهكذا المقبرة لا تجوز الصلاة فيها. وهكذا المجزرة لما فيها من الدماء والفرث، ولما فيها من الأوساخ والأقذار، وهكذا المزابل، المزبلة محل القمامة لما فيها من الأنجاس، وفوق ظهر بيت الله الحرام لأنك لا تستقبل القبلة فيه. وكل وجه الأرض مسجد لنا تحية فضيلة خص بها نبينا، واستثنيا من نهي عنه قد نقل، من ذاك حمام وأعطان الإبل، قارعة الطريق ثم المقبرة، ومثله مزبلة ومجزرة، كذاك فوق ظهر بيت الله، وكل ما صح من المناهي. أليس كذلك عبد العزيز؟ ولا أخطأنا؟ طيب، فهذه العلل فيها في هذه المواطن التي عدها المصنف رحمه الله، وهي كم؟ سبعة. الحمام ومعاطن الإبل وقارعة الطريق والمقبرة والمجزرة والمزبلة، وفوق ظهر الكعبة، فوق ظهر بيت الله الحرام، فوق سطح الكعبة، وهذه هي العلة فيها. ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.